الله بن محمد الطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، حيث سمى في بداية هذا اللقاء مرحبا بصاحب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن محمد السيد، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا ورحمة الشيخ صالح، أهلا ومرحبا بكم. وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. ما زلنا الشيخ صالح ومع الأخوة المستمعين في حلقات هذا البرنامج المبارك في تفسير سورة البقرة، قد توقفنا عند الآية رقم 211، وقال الله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. توقف معكم الشيخ صالح ومعنا بالآية المباركة. وقبل أن كان هناك صيغة هذه الآيات بما كان قبلها من آية مفسرة في اللقاء الماضي، التي على المعنى الإجمالي لكل آية والفوائد المستنبطة منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بشيء من أحوال المنافقين وأحوال المسلمين، وأن العاقبة يوم القيامة أن كل سيجازى بعمله، الله سبحانه وتعالى بعد ذلك سأل بني إسرائيل، يعني يسأل بني إسرائيل، وإسرائيل كما عرفنا أنه يعقوب عليه السلام. قال: كم آتيناهم من آية بينة، كم آتيناهم من آية بينة، الآية العلامة، وقد شاهدوا هذه العلامات البينة الواضحة. فالله سبحانه وتعالى يخبر عن بني إسرائيل كم شاهدوا من الآيات البينات والحجج القاطعة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يستغلوا هذه النعمة العظيمة بالإيمان به فلم يؤمنوا. فأخبر الله سبحانه وتعالى بأنهم بدلوا هذه النعمة، نعمة الله، وقال: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فهؤلاء بدلوا نعمة الله كفرا ونفاقا وأعرضوا، فالله سبحانه وتعالى قال: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فالذي كفر بهذه النعمة، نعمة الإيمان، الله سبحانه وتعالى أعد له العقاب الأليم. ثم بعد ذلك أخبر جل وعلا عن هذه الحياة الدنيا بأنها زينة، فقال: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. أخبر جل وعلا عن تزيين الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال ومنعوها عن مصارفها الحقيقية، ومع ذلك قال: ويسخرون من الذين آمنوا. وسخروا من الذين آمنوا، الذين لم تلهم الحياة الدنيا فأعرضوا عن الدنيا وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة الله جل وعلا، وبذلوا شيئا من أوقاتهم وجهدهم وأموالهم ابتغاء وجه الله جل وعلا، ولهذا فازوا بيوم المعاد. هذه شيء من صفات المنافقين كما هي شيء من صفات الكفار، لأنهم يرتنون إلى الحياة الدنيا ويتعاملون معها بغير منهج الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك لم يكتفوا بهذا، يسخرون من الذين آمنوا، فصفتهم دائما السخرية والاستهزاء في دعاواهم، في مجالسهم، في كتاباتهم، في أحوالهم، في ما يلمزون وما يسخرون، كله من الذين آمنوا. والله سبحانه وتعالى ختم الآية: والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأنه يرزق من يشاء من خلقه ويعطيهم عطاء كثيرا وعطاء جزيلا بلا حصر ولا عد، بغير حساب، بلا حصر ولا عد، في الدنيا وفي الآخرة. ولو فقه الناس هذا الأمر لاطمأنت حالهم في الدنيا كما النتيجة لهم في الآخرة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق الناس، فلا يحتاجون إلى مؤتمرات وإلى ندوات لنقص السكان ولزيادة السكان ولنقص الأرزاق ولقلة الأرزاق. فالرزق عند الله سبحانه وتعالى، ويرزق من يشاء بغير تخطيط، بغير حساب، وبلا تحسيب، وبلا عد، وبلا يعني تخطيط كثير. العامل الأول ما هو؟ العامل الأول هو أن هؤلاء يرتبطون بالله سبحانه وتعالى، ومهما استهزأ فيهم الكفار ومهما سخر منهم هؤلاء المنافقون، وإنما هم آمنوا واتقوا، فالله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. نعم. ثم قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى بعد أن بين شيئا من أحوال بني إسرائيل إنهم بدلوا نعمه كفرا سبحانه وتعالى، ذكر قصة الإنسان. وقصة الإنسان هنا في هذه الآية العظيمة أنه كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة على الحق، على شريعة الله سبحانه وتعالى. وكان الناس، هذه حكاية عما قبل، حكاية عن الماضي. فذكر بعض المفسرين أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون، كان بين آدم ونوح 10 قرون، كلهم على شريعة الحق، كلهم على شريعة الحق. بعد ذلك اختلفوا، بعد ذلك اختلفوا، منهم من آمن ومنهم من كفر. حينئذ بعث الله سبحانه وتعالى النبيين لهم، وأول هؤلاء النبيين هو نوح عليه السلام. نوح عليه السلام بعث الله جل وعلا هؤلاء النبيين مبشرين ومنذرين، وابتدأ بنوح. ومع ذلك لم يكتفي بمجرد أن يبعث هؤلاء النبيين، بل أنزل معهم الكتاب، التي هي الكتب التي أنزلت معهم. هؤلاء الرسل والأنبياء وهذه الكتب المنزلة، منها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لنا، أو بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن به على التفصيل. أما ما لم يبين لنا فنؤمن به على سبيل الإجمال كما ذكره الله سبحانه وتعالى. كذلك الكتب ما بينها الله سبحانه وتعالى في القرآن وما سنؤمن بها تفصيلا، التوراة أنزلت على موسى، الإنجيل أنزل على عيسى، الزبور أوتيه داود، ومن الصحف التي ذكرت صحف إبراهيم وصحف موسى عليهم السلام جميعا. لا شك أن هناك كتب أخرى لم يذكر الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن نؤمن بها على سبيل الإجمال، والمقصود على سبيل الإجمال أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى بعث رسلا وأنزل عليهم كتبا لماذا؟ مبشرين ومنذرين، يبشرون الناس إن آمنوا بالله سبحانه وتعالى وقاموا بطاعته وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه، فيبشرونهم بما أعده الله سبحانه وتعالى لهم، وينذرونهم إن حادوا عن الطريق المستقيم ولم يأتمروا بأوامر الله ولم يجتنبوا زواجره سبحانه وتعالى، فحينئذ ينذرونهم من الوقوع في العذاب الأليم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأولهم كما أشرنا نوح عليه السلام، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي من بعد ما قامت الحجج عليهم، وما حملهم على ذلك إلا البغي والعدوان من بعضهم على بعض، فانقسموا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، هدى الله سبحانه وتعالى المؤمنين المسلمين لما اختلف فيه غيرهم من الأمم إلى الحق بعلمه سبحانه وتعالى، وله الحكمة والحجة البالغة. جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لذلك يجب على الإنسان أن يتنبه لهذه الآفة الكبيرة وهي الاختلاف، والاختلاف مذموم والاختلاف شديد، وعامل من عوامل انهزام الفرد وانهزام المجتمع، وعامل من عوامل تأخره، يوجد البغضاء والحقد ويفسد ما بين الناس، يفسد أمور النماء، يفسد أمور الإصلاح، يفسد تطور المجتمع، يفسد ما يكون فيه من صفاء ومن ود ومن محبة وأخوة. هذا هو الاختلاف. ويخطئ كثير من الناس ممن يقول دعونا نختلف، أو ممن يقول لا ضرر في الاختلاف، وهذه كلمة خطيرة إذا ما انتبهنا إليها، وخطواتها من أنها زرع للاختلاف، والله سبحانه وتعالى نهى عن الاختلاف وأمر بالاجتماع والإلفة، لكن إذا لم يكن اختلافا وإنما كان خلافا في وجهات نظر جزئية في أمور الحياة فهذه أمرها سهل، أما إذا كان خلافا في أمر الدين فيرجع إلى علماء الدين لكي يحل هذا الخلاف، ومن عهد الصحابة رضوان الله عليهم وهذا الخلاف جاري، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نرجع هذه المسائل إلى كتابه جل وعلا وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن أن يبقى الاختلاف مبدأ والتنازع مبدأ فهذا مذموم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هنا فرق بين مسألة الاختلاف الجذري الذي يفهم من بعض العبارات التي تطلق، وبين الخلاف في الأمور اليسيرة أو الأمور الجزئية الذي لا يترتب عليها اختلاف في المجتمع وانقسام بعضه على بعض. فالله سبحانه وتعالى أمر بالاجتماع وأمر بالتعاون وتعاونوا على البر والتقوى، وأمر بأن تكون يكون الناس أمة واحدة وأن يجتمعوا على المبادئ العظيمة، على مبادئ العقيدة فلا يجوز الاختلاف فيها، وعلى المبادئ الكبرى التي جعلها الله سبحانه وتعالى مبادئ عظيمة، ما سماه أهل العلم ما يعرف من الدين بالضرورة، كمعرفة الواجبات الأساسية والعمل بها، ومعرفة المحرمات الأساسية واجتنابها. أما الجزئيات أو السلوكيات الفردية فهذا الأمر فيها واسع، وسع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يسع الناس من بعدهم، وعليهم أن يعملوا بآدابه أيضا حتى لا توصل إلى التنازع، حتى لا توصل إلى التنازع فيعملوا بها. والخلاف هنا إما في أمور الدين الفرعية فهذا لا يجوز لكل إنسان أن يقول رأيي ورأيك ونختلف ولا مانع، بل يرجع إلى علماء الدين الذين علمهم الله سبحانه وتعالى وأفنوا حياتهم وجهدهم وقراءاتهم في هذه في هذا العلم. ولا يسوغ لأحد الناس بأن يكتب أو يتحدث ويقول رأيي كذا، والله رأيي في تعدد الزوجات أن لا يكون، ورأيي في المرأة أنها يعني أن الحجاب عادة جاهلية، وأن الله سبحانه وتعالى أراد كذا أو أراد كذا، هذه لا يجوز القول فيها على الله بغير علم. ومن قال على الله بغير علم وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، والكذب على رسوله ليس مجرد الكذب بأن يقول قال الرسول وهو كاذب، بل ينسب إليه أمرا من الدين فيكذب عليه، والله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ادعى دعوة بغير دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا كذب على الله وكذب على رسوله، وانطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تساهل بعض الناس للأسف الشديد في القول على الله من خلال القول في الأحكام الشرعية، ومن ثم يقول هذا رأيي ولا يحجر على رأيي، والدين للجميع، والدين أنزله الله للجميع. نعم أنزله ليطبق، فإذا جهلت أمرا لا يفتيك رأيك أو تفتي للناس، وإنما هو يرجع إلى أهل العلم الذين يعرفون هذا الحكم. ولا تقول على الله بغير علم فتقع في معصيتين كبيرتين عظيمتين. المعصية الأولى أنك كذبت على الله سبحانه وتعالى ولم تعمل بما قال الله، بل عملت بما قال رأيك القاصر. والمعصية الثانية أنك عملت بهذا الأمر، وهذا أمر خطير رتبه الإنسان على نفسه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح اللهم أن يدعو الإنسان في الدعاء المأثور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. هذه قضية غاية في الأهمية وغاية في الخطورة، مسألة الاختلاف والخلاف والتفريق بين ما يسوغ فيه الرأي وما لا يسوغ فيه الرأي. ملخصها كما أشرت أن الاختلاف مذموم وأن الاجتماع مطلب، ولذلك جاء في الحديث من شذ في النار. والاجتماع هذا على المبادئ الكبرى الذي ذكرها الله سبحانه وتعالى. أما الخلاف فيجوز في أمور ولا يجوز في أمور. مما لا يجوز فيه الخلاف ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ما هو مجمع عليه، ما كان من أصول الإيمان وأصول الاعتقاد، هذه كلها لا يجوز الخلاف فيها، ومن خالف فيها لا يجوز أن يسكت عليه. أما الخلاف في الأمور الفرعية في مسائل من الوضوء، في مسائل من الصلاة، في مسائل من الصيام، في مسائل من الحج وغيرها، فضلا عن مسائل من المعاملات المالية، فهذه أمر يسوغ فيها ويقبل من الإنسان إذا كان معه دليل. المخالف هنا يجب أن يكون من أهل العلم، لا يكون من أحد الناس بعامة، فهؤلاء الآحاد أي يعني الأفراد الذين لم يتعلموا ما قال الله وما قاله رسوله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء لا يجوز لهم الخلاف إلا على سبيل التعلم، بأن يسأل ويناقش لماذا كذا وما الحكم في كذا وهكذا، يسأل فله ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالسؤال. إذا وقع الناس في أمر الاختلاف فقد حادوا عن الطريق المستقيم وصاروا نهبا للأمم تنهبهم، لأن هذه نقطة ضعف جلبها إليهم الشيطان والعياذ بالله. نعم. شكرا حسن الله عليكم. يعني وقف مع يعني فيما ذكرت من أمثلة وقصص، يعني إذا كنت بعض المجالس هناك من يعني يتطاول ويتحدث بما لا يفقه ولا يعلم ويقول أن الدين يسعى مثل هذه الطروحات، موقف من هذا الشخص الجاهل، هل يعني يعنف يسكت يحسك أمره؟ لا، هذا يبين له أن هذا أن هذه مقولة خطيرة، وأنك تقول على الله ما لا يجوز قوله، وأنك تقول على الله بجهل، فهذا يبين له مرة ومرتين وثلاث وأربع وعشر حتى يتبين له، فإن أصر معناه أصر على اعتقاد، وأصر على اعتقاد سواء بناه عن جهل أو بناه على كبر وغرور في نفسه، فمثل هذا يبين أمره للناس ولا ضير في ذلك. جلس. بسم الله عليكم. ثم قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بعد يعني هذه الآيات العظيمة التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أمر الناس والسنة في هذه يعني الأرض، بأن الناس كانوا أمة واحدة ثم اختلفوا، فهدى الله الذين آمنوا ثم أنزل الكتب وأرسل الرسل وأنزل الكتب، بين الغاية سبحانه وتعالى من ذلك، وبين شيئا من السنن العظيمة للوصول إلى هذه الغاية. هذه الآية العظيمة التي نقف معها ولو وقفنا معها دروس كثيرة وليس درسا واحدا، نحتاج إلى البيان فيها، لأنها من أهم ما فيها بيان هذه السنن، فيتعامل الإنسان في هذه الحياة مع سنن الله سبحانه وتعالى أو وفق سنن الله سبحانه وتعالى، فيسعد في دينه ودنياه وفي آخرته. فقال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. إذن الغاية من العمل ماذا؟ دخول الجنة. أهم الغايات لعمل الإنسان في هذه الدنيا، له غايات كثيرة وغايات جزئية وغايات بعيدة، من أهمها هو دخول الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى، بل هي الغاية إن صح أي هنا، بل هي الغاية. يحتمل الإنسان أن لا يتحقق له غايات في الدنيا، لكن يحتمل أن لا يصل إلى هذه الغاية وهي الهدف الأعظم لسعي الإنسان في هذا الكون. قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يعني قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم. هذه هو الطريق إلى الجنة، لابد فيه من الابتلاء، والابتلاء الاختبار والامتحان والفحص لهذا الإنسان. ما هو هذا الابتلاء؟ الأنواع: مستهم البأساء، والبأس هو الفقر، أو البأساء هي الفقر كما فسره بعض المفسرين، والضراء السقم، وزلزلوا، الزلزال المعروف في الأرض، والزلزال هنا في القلوب خوفا من الأعداء زلزالا شديدا، امتحنوا فيه امتحانا عظيما. جاء في بعض الأحاديث بيان ما كان عليه الأمم السابقة من قوة الابتلاء وعظمة الابتلاء، كما في نأخذ حديث واحد وهو الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ هذا في مكة في أيام كانت القلة القليلة المؤمنة وكفار قريش يسومونهم سوء العذاب، وجاء في السير شيء من هذا كثير. فقال يقول خباب: قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرط رأسه، يعني على وسط الرأس، منشار المعروف، فيخلص إلى قدميه يعني شق نصفين، لا يصرفه ذلك عن دينه، لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه. تصور لو أن المشط العادي من حديد ويمشط جسم الإنسان ما بين اللحم والعظم، لا يصرفه عن ذلك دينه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر، يعني هذا في بيان السنة في هذه الحياة وهي سنة الابتلاء، لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان الحكيم عليه الصلاة والسلام، كان الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام، ففتح باب الآمال. لما الإنسان هنا يتحدث عن مسألة فيها شؤم أو فيها تعب أو فيها نصب أو فيها مشقة، يفتح باب الأمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فمع الابتلاء سيكون النصر والتمكين يعني الظهور في هذه الأرض، لكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا أن يكون هذا الابتلاء بهذه الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما عن الأمم السابقة، لكن ذكر الله سبحانه وتعالى السنة العظيمة من الناس من ابتلى بالبأس، من عند البأساء، من الناس يعني بالفقر يبتلى بالمرض، يبتلى بتسلط الناس عليه، بتسلط الحساد عليه، يبتلى بالوقوف في طريقه، يبتلى في الخسارة في مشاريعه، يبتلى في المرض أولاده، موت أقاربه، ونحو ذلك من أنواع الابتلاءات التي يبتلى بها الإنسان. فهذه تكون تمحيص للإنسان واختبار له، فالله سبحانه وتعالى حينئذ ينصره كما ذكر عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال هنا في الختام بالنصر: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هذا طبعا وقع في للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، عندما تعب النبي صلى الله عليه وسلم وتعب أصحابه قالوا: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه أيضا سنة عظيمة، أن نصر الله قريب لمن ابتلي ونجح في هذا الابتلاء واختبر ونجح في هذا الاختبار، وهذه النتيجة العظيمة إذا تيقن منها المسلم حينئذ سعد في الدنيا وسعد في الآخرة وسعد في دينه وفي حياته. نعم. أيها الأحبة الكرام، إذا هنا نصل بكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار تفسير القرآن، نكمل بإذن الله تعالى بقية آيات اللقاءات القادمة، وهذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية، حتى نلقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الصير، إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.